بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد حا قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علية، كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه، غير أنه قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فقالت حفصة عن أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: وأخبرنا أيوب قال: وقالت حفصة عن أم عطية قالت: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال: وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمر: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقه وقال: أشعرنها إياه. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته، فقال: اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث: قالت: فظفرنا شعرها ثلاثة أو ثلاث قرنيها وناصيتها. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية قال: أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنها تتعلق بغسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب لما توفيت وتولى جماعة من النساء غسلها والمعروف فيهن أم عطية رضي الله تعالى عنها، وهو يتعلق بغسل النساء للمرأة، وهذا هو الأصل أن النساء يغسلن النساء والرجال يغسلن الرجال، والرجال لا يغسلون النساء والنساء لا يغسلن الرجال إلا فيما بين الزوجين، فإن لزوجها تغسل زوجها أن تغسل زوجها ولزوجها أن يغسل زوجته، وأما غير ذلك فإنه لا يحصل التغسيل من الرجال للنساء ولا من النساء للرجال. ولو حصل أنه لم يجد نساء فإنها تيمم إذا كان ما فيه إلا رجال، ويعني الميت امرأة وليس هناك امرأة ولا زوجها فإنها تيمم ولا يغسلها الرجال، وكذلك العكس وكذلك العكس. والحديث كما عرفنا كلها تتعلق برأس المرأة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الغسل يعني يكون وترا، يعني يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأينا أنه يحتاج الأمر إلى ذلك، يعني ليس الأمر موكولا إلى رغبتهن وإنما موكولا إلى الحاجة التي تدعو إلى ذلك. إن رأينا بالمصلحة أنهن يزدنا، يعني كمال التنظيف وحصول التنظيف ما يحصل بزيادة على هذا العدد، فإنهن يفعلن ذلك. ويكون ذلك وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، يعني ولكن الزيادة هي على حسب الحاجة، الزيادة على حسب الحاجة. ومن المعلوم أن المجزي والكافي غسلة واحدة كافية، يعني يجزي، ولكن المستحب أن يكون يعني بهذا العدد الذي هو وتر، يعني ثلاثا أو خمسا أو ما زاد على ذلك على حسب الحاجة إلى على حسب الحاجة إلى ذلك. وأمرهن أن يغسلنها، أن يبدأن بمواضع الوضوء منها، من أنها توضأ أولا ثم يبدأ بالميامن، يعني معناها أن تغسل الميامن ثم المياسر، هذه الطريقة التي يكون بها تغسيل الميت سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان رجل أو امرأة. والحديث فيه كل الروايات أنها ابنته، ولكن في بعض الروايات أنها زينب، ابنته زينب وهي كبرى بناته، هي أكبر بناته. جاء في بعض الروايات في مسلم التنصيص على أنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا فرغتن من غسلها فأعلمنني أو آذنني، فأعلمنه بذلك فأعطاهن حقوه وقال: أشعرن إياه. والحق هو الإزار، الحق هو الإزار، لأنه يعقد، يعني لأن الحق هو معقد الإزار، والذي يعني يمسك الإزار لا ينزل، فالذي هو في وسط الإنسان يعني يقال له حقه وهو معقد الإزار. وإنما أعطاهن إزاره لينالها من بركته، بركة ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أشعرنها إياه، كأنه يلي جسدها ويباشر جسدها، لأنه مس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يمس جسدها وأن ينالها من بركته. ومعلوم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يقال كما قال يعني بعض شراح الحديث أن التبرك بالصالحين، وهذه يدعى التبرك بالصالحين، ما في إلا التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرك بالصالحين، بدليل أن خير الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، وما كانوا يتبركون به، وما كانوا يأتون إليه ويأخذون منه الشيء الذي يأخذونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من خصائص الرسول وخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي كان يتبركون بشعره وبمخاطه وبعرقه وبفضل وضوئه وبلباسه وغير ذلك من الأشياء التي تمس جسده صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه. ولهذا يعني قال أشعرنها إياه جعلناه شعارا يعني يلي جسدها لأن يلي الجسد قال شعار كما قال في الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار يعني أن قربهم منه واتصالهم به كاتصال أو كقرب الشعار من الإنسان من جسد الإنسان لأنه هو الذي يليه والدثار هو الذي وراءه الثوب الذي وراء الشعار يعني فهذا فيه إشارة إلى قرب الأنصار منه وقوة الصلة الوثيقة بينه وبينهم فقال عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار أشعرنها إياه جعلناه يلي جسدها ويلي شعرها يعني يعني وذلك كما عرفنا لتبرك الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره لا يقاس عليه بدليل أن الصحابة الكرام ما كانوا يأتون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان وعلي يعني يتبركون بهم ويطلبون منهم أشياء لا تطلب أشياء تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتبرك بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء المتن نقول أم عطية دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. نعم قال بماء وسدر يعني يكون الغسل بماء وسدر يعني وذلك للتنظيف وفي الآخر يجعل كافور وهو طيب يعني ويكون يعني يكون في الآخر يعني حتى يبقى يعني هذا الأثر أي يعني أثر الطيب وأثر الكافور. إذن الغسل بالماء والسدر هذا من أجل التنظيف ويكون في الأول وأما الكافور يكون في الآخر. نعم. الآن يعني يبقى الغسل بماء وسدر أو تغني هذه المنظفات الجديدة عن هذا؟ تغني أقول تغني يعني أقول تغني لكن إذا حصل يعني أو فعل هذا هذا شيء طيب ولكنها تغني لا شك. أغسلنها بماء قال بماء وكذلك أيضا جاء أنهم جعلناها ثلاث ضفائر يعني يمين وشمال وناصية اللي هي الخلف يعني فشعرها يعني يقسم إلى ثلاثة أثلاث ثلث ضفيرة من الخلف للناصية وثلث ضفيرة من اليمين وثلث ضفيرة من الشمال ثم يعني ضفائر يعني تشد بعضها مع بعض ثم تجعل يعني وراء رأسها. قال فإذا فرغتن فأذنني فلما فرناه آذناه فألقى إلينا حقوة. حقوة الذي هو الإزار وقيل له حق لأنه يعقد بالحق ومحل عقده الحق لأنه يمسك يعني حتى لا ينزل. قالت فمشطناها ثلاثة قرون. نعم ثلاثة قرون ضفائر يعني. قال ثلاثة أو ثلاث قرنيها وناصيتها. هذا هو القرنين قرنين باليمين والشمال وقرن بالناصية التي فيها الوراء وراء الرأس. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. نعم. منها يبدأ بالوضع يتوضأ توضع أولا ثم يبدأ بالميامن عندما يعني يكون التغسيل بعد مواضع الوضوء يبدأ بالميامن. قال ثلاثة أثلاث هذه قرون يعني الرأس الشعر كله ثلاثة أثلاث ثم ينتهي الأمر إلى أن يكون ثلاثة قرون. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن أيوب بن أبي ثمام السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية بن شيبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. نعم يعني مرة عن أم عطية مباشرة. نعم. ومرة عن أخته. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وسلمان بن داود وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد حا قال حدثنا يحيى بن أيوب عن قتيبة يروي عن حماد وأبو الربيع الزهراني يروي عن حماد فالمراد هو حماد بن زيد. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أن شرب بن علية وهو اسم أمه. قال حدثنا قتيبة عن حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن عاصم الأحول عاصم سليمان الأحول قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم ابن بشير الواسطي عن خالد الحداء خالد مهران الحداء عن حفصة بنت سيعن أم عطية. نعم. يقول الأخ هل ظفر الشعر خاص بالمرأة أم حتى الرجل يفعل به ذلك إذا كان له شعر كثير؟ والله ما يعني الذي يبدو أنه يمكن يفعل بهذا إذا كان كثير يعني يظهر يعني يمكن يسوى مثل ما يفعل المرأة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر ما يتعلق بالكفن بتكفين الميت وأنه الميت يكفن وأن وسيأتي أنه يعني الرجل يعني في ثلاثة ثياب يعني بيض يعني يلف فيها وإذا لم يكفي إلا أو لم يكن إلا واحد فإنه يكفي واحد وإذا لم يكن هناك واحد كامل يغطي جسده كله فإنه يبدأ من جهة الرأس والباقي يجعل عليه إذخر من العشب هذا من النبات يعني يغطي جسده وإذا كان اللباس ما يكفي إلا للعورة فإنها تستر العورة والباقي يجعل عليه إذخر الباقي يجعل عليه إذخر يعني سواء من جهة رأسه أو من جهة يعني لكنه إذا كان أمكن يعني ستر العورة وشيء معها من جهة الرأس ومن جهة الرجلين فإن المقدم هو الرأس مع ستر العورة. وذكر حباب الأرت رضي الله عنه قال أنهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب أجرهم على الله عز وجل بمعنى أن الله تفضل عليهم بالجزاء الذي هو حق الله على العباد وهو أن يثيبهم وأنهم إذا أدوا حقهم يثيبهم ويعني بحقهم عليه الذي هو أن يثيبهم على ذلك ومعلوم أن هذا شيء من الله عز وجل تفضل به ولا يجب على الله شيء يعني بالعقل كما يقوله بعض فرق الضلال وإنما هذا شيء في الشرع والله عز وجل يعني أخبر أو جاء يعني فيما يدل في كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال وجب أجرنا على الله يعني أن الله تعالى حقق لهم ما أرادوه من الثواب في مقابل عملهم وهو مثل قوله لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال حق العباد على الله يعبدوه ولا يشركوا شيئا وحق العباد على الله ألا يعذبهم يعني أنه يجازيهم ويذيبهم على أعمالهم وألا يعذبهم إذا أدوا حقه وقاموا بعبادته وما شرعه الله عز وجل لهم فإن الله تعالى يثيبهم ويجعل العاقبة حميدة يعني لهم. قال فمنا من إيش؟ فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا. فمنا من مضى ولم يأكل من أجله شيئا، يعني ما جاء ثواب معجل، لأن الغنائم من الثواب المعجل، الغنائم من الثواب المعجل. ومن الناس من لم يحصل شيء من الغنائم حتى يعني أنه وصل إلى حد أنه ما وجدوا شيء يكفنونه به إلا نمرة، وهي لباس يعني لباس يعني لا يكفي لجسده كله وإنما يكفي لبعضه، فكانوا إذا أرادوا من السرة من العورة إلى جهة الرأس يعني تبدو الرجلين، وإذا صار من العورة إلى جهة الرجلين يبدو الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستر العورة ويستر الرأس، وأن يجعلوا على الباقي اللي في الرجلين يعني حشيشا الذي هو الإذقر النبات اللي هو طيب الرائحة. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناه على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناه على رجليه خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته. ومنا من أينعت له ثمرته، يعني من حصل أجر يعني الجهاد في سبيل الله، وذلك فيما حصل من الغنائم أخيرا يعني غنائم كثيرة، يعني فأينعت ثمرته، يعني حصل أنه وجد غنائم يعني وأعطي من أعطي من الغنائم فكان يهذبها يعني يجنيها ويعني يستفيد منها، وهذا من الثواب المعجل الذي يكون في الدنيا قبل الآخرة. الغنائم هي من الثواب المعجل. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب عن أبي معاوية عن أبو الأعمش كريب أبو كريب محمد بن العلاء وأبو معاوية محمد بن قازم والأعمش سليمان بن مهران عن الشقيق شقيق بن سلمة أبو وائل عن خباب بن الأرت. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس حا قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي عن علي بن مسهر حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحورية يمانية ليس فيها عمام ولا قميص، ورفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبده ووكيع حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت في 3 أثواب سحورية. ثم ذكر تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كفن ب3 أثواب سحورية، يعني من ضربة من البرود التي تأتي من اليمن، فكان أولا أريد أن يكفن، أراد أن يكفنه في حلة، وكانت لعبد الله بن عمر، لعبد الله بن أبي بكر، لعبد الله بن أبي بكر، فيعني ثم إنها تركت وكفن ب3 أثواب سحورية. وعبد الله بن أبي بكر أراد أن يجعلها لنفسه وأن يكفن فيها، ولكنه قال لو رضيها الله لنبيه لكفن بها، ثم إنه تركها وباعها وتصدق بثمنها، باعها وتصدق يعني بثمنها، فاستقر الأمر إلى أن الذي كفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي 3 أثواب، يعني لفايف يعني بيض جعل فيها صلى الله عليه وسلم، ثم يعني لف بهذه اللفائف 3 البيض، وهي من كرسف كما جاء في بعض الروايات، والكرسف هو القطن، يعني الكرسف هو القطن. ايش بعدين؟ ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني قميص يلبس إياه وعمامة تلف على رأسه، وإنما هي كلها 3 لفائف بيض يعني أدرج بها صلى الله عليه وسلم ولفت عليه، ليس فيها شيء آخر، لا شيء يخص رأسه ولا شيء يخص جسده، وإنما جسده كله عليه الصلاة والسلام لف بهذه اللفائف 3 البيض. وهذا يدل أيضا على تكريم بالبياض، وهذا جاء في بعض الأحاديث خذوا ثيابكم البياض، وقال وكفنوا فيها موتاكم، قال وكفنوا فيها موتاكم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر أبي شيبة وأبو كريب. نعم. عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة عن حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبد الله بن إدريس وعبده عبده بن سليمان ووكيع ابن الجراح. قال حا وحدثناه يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن هشام. نعم. هشام بن عروة. نعم. قال وحدثني ابن أبي عمر عن عبد العزيز. عبد العزيز بن هذا الذي هو محمد الدراوردي. الدراوردي. نعم. عن يزيد. يزيد بن الهاد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. نعم. عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، عندنا الكفن مصنوع على شكل اللباس، بنطال وقميص طويل يجعل فيه أكمام ثم يلف بطبقتين فوقه، هل هذا جائز؟ الشيء الذي جاء عن الصحابة وفعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلونه يعني مع غيره، هذا هو السنة، ولا يشغل الناس أنفسهم ببناطيل وغير ذلك، وإنما يفعلون كما كان يفعل الأسلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعلوا هم خير بشر بلدان بيوم المرسلين، وفعلوا مع ذلك مع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والاقتداء بهم والأخذ بما جاء عنهم هو الذي على الناس أن يعني يفعلوه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبارة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء. ثم ذكر التسقية وهي التغطية, وأن الإنسان الميت إذا مات فإنه يغطى بثوب, يعني يغطى بثوب, يعني الثوب هذا الذي هو ليس مفصلا الذي هو قميص, وإنه قطعة من القماش. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي سجوه بثوب حبرة, يعني مما يأتي من اليمن. مش معنى قال سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات, سجي يعني غطي, يعني قبل تغسيله وقبل تكفينه, يعني سجي غطي, نعم, بثوب حبارة, نعم. قال حدثنا زهير بن حرب بن حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة, نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بهذا الإسناد سواء, نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكف في كفل غير طائل وقبر ليلا, فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثم ذكر هذا الحديث أن يتعلق بالكفن ويتعلق بالدفن بالليل, والدفن بالليل يعني سائق وجائز, ولكنه إذا يعني إذا خشي أنه يعني ما يحضر ناس يصلون عليه فإنه يؤخر إلى الفجر حتى يعني يكثر المصلون عليه وحتى يوجد من يصلوا عليه. أما إذا كثر المصلون عليه في الليل فإن ذلك لا بأس به ولا مانع منه. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجل من أصحابه أنه مات وأنه دفن ليلا وأنه كفن في غير طائل, يعني كفنه ليس بكافن أو ليس يعني حسن, ولهذا جاء في الآخر قال فليحسن كفنه, يعني يحسن كفنه, يعني يجعل له يعني كفنا حسنا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى تحسين الكفن في قوله فليحسن كفنه, وإلى الصلاة في قوله يعني أنه يصلى عليه, يعني إذا لم يصلى عليه بالليل وإنه صلى عليه بالنهار أنه تحصل الصلاة عليه ويكثر المصلون عليه. لكن إذا احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري عن حجاج بن محمد, نعم, هو المصير, عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير وهو محمد مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله, نعم, مسلسل بالتحديث والإخبار والسماع, نعم. قال وحدثنا قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير, لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. قال وحدثني أبو الطاهر وحربلة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. ثم ذكر هذه الحديث اللي فيها الإسراع بالجنازة إلى الدفن وإلى المقبرة وبين عليه الصلاة والسلام أنها إن كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى خير يعني أمامها وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم يعني وهذا فيه بيان أن هذا إنما هو عند بعد الصلاة عليها والذهاب إلى المقبرة أنه يسرع لكن الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة بحيث يعني تسقط يعني أو يحصل سقوطها أو يحصل يعني شيء من الضرر لها أو لغيرها أو للناس الذين يكونون معها فبين عليه الصلاة والسلام أنه يسرع بها وأنه إذا كانت يعني خيرة فإنها تقدم على خير وإن كانت بخلاف ذلك فهي تقدم على شر وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم شر تضعونه عن رقابكم يعني هذه الجنازة التي هي شر. أعيد المتن. أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. وفي اللفظ الآخر أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. نعم. قال وحدثناه بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد. قال حدثنا أبو الطاهر وحربنة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة. نعم. تنبيه على الطلاب المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم يكتب ورقة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم وإذا كان يعني لا يريد أو ليس من أهل الزكاة يعني يقول أنني لا أريد الزكاة يضيف إلى ذلك هذه الجملة أنني لا أريد شيئا من الزكاة. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. ثم دكرة قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده. وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها. وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط فإن تبعها فله قراطان. قيل هما القراطان قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا نافع قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة. فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر لقد ضيعنا لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط ومن اتبع حتى توضع في القبر فقراطان. قال قلت يا أبا هريرة وما القراط؟ قال مثل أحد. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بفضل صلاة على الجنازة واتباعها وما في ذلك من الأجر العظيم، وأن من صلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط، يعني أنه إذا صلى عليها له قراط وإذا تبعها تدفن له قراط آخر، والمجموع قراطان. وليس معنى ذلك أن الدفن له قراطان وهذا له قراط، وإنما هما قراطان، يعني معناه أن الأول يعني ضم إليه الثاني فصار المجموع اثنان. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني معنى ذلك أنه يضم النصف الذي جاء من الفجر مضاف إلى النصف الذي جاء من العشاء، وكذلك هذا يضم القراط الذي حصل من الصلاة إلى القراط أو القراط الذي حصل من عند الدفن إلى القراط الذي حصل يعني عند في الصلاة، فيكون مجموع قراطان. وبين يعني مقدار القراطين وأنهما يعني مثل جبل أحد، يعني في الأجر العظيم والثواب الجزيل، لأنهما يعني مثل جبل أحد. وابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على الجنازة ويعني لا يتبعها أحيانا، ولما بلغه الحديث قال قد فرطنا في قراريط كثيرة أو ضيعنا قراريط كثيرة، لأنه ما كان يحسنه ذلك، فندم وتأسف على ما حصل، ووصف يعني حاله بأنه مفرط وأنه ضيع يعني قراريط كثيرة، يعني بحيث لم يتبع الجنازة. وما جاء في عنه قال أكثر علينا أبو هريرة، يعني أراد من ذلك أن يتحقق وأن لا يكون نسي أو وهم، ولهذا صدقته عائشة وأخبرت أنها علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمه أبو هريرة. وعند ذلك قال ابن عمر لقد فرطنا، يعني ضيعنا، يعني ضيعنا وفاتنا يعني خير كثير في عدم كونه لم يصلي، كونه لم يتبع الجنازة. قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. أيوة. الآن اتبعها حتى تدفن، حتى يفرغ من دفنها، هذا هو جاء في الروايات حتى تضع في اللحد، بعضها حتى تدفن، والمقصود ذلك حتى فرغ من دفنها. هل من حصول الثواب هذا لابد يشارك في الحمل في الدفن؟ لا مو لازم، يعني الناس ما كلهم يقدرون على المشاركة لا في الحمل ولا في الدفن. قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز ابن أسد عن وهيب ابن خالد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. قال حدثنا شعبان بن فروخ عن جرير يعني ابن حازم عن نافع. نعم. عن ابن عمر. نعم. هذا رباعي، هذا من أعلى الأسانيد عند مسلم وهي الرباعيات. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قطان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة وهو سلمان الأفتعي. إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأفتعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن أداود ابن عامر ابن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قال، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه أنه من بيتها، وهذا يعني لا ليس بلازم لأن كثير من الروايات جاءت في الصلاة، ولا يلزم الناس أن يذهبوا وأنهم لا يحصلون هذا الأجر إلا إذا، لكن لا شك هذا أكمل لأن كونه يعني يأتي من البيت ويساعدهم إذا كانوا بحاجة المساعدة، لا شك أن هذا أكمل من الذي صلى عليها فقط. لكن الأحاديث التي مضت كلها في الصلاة وفي اتباعها المقبرة وأن الصلاة فيها قراط وأن اتباعها المقبرة حتى تدفن ويفرغ من دفنها فيها قراط آخر، وهو مثل الذي قبله بن فيه مر بنا ذكر رجال عن أبي هريرة. نعم هذا يعني هنا مبهم الرجال قد يوهم، ولكن في الروايات السابقة سمى بعض الرجال الذين الزهري يروي عنهم عن أبي هريرة. شوف يعني أيضا فيها اثنين مرة معنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج نعم يروي عنه الزهري إيه؟ نعم والثاني وسالم بن عبد الله بن عمر أي نعم الزهري عن سالم عن أبي هريرة ونعم وعن سعيد بن المسيب نعم. يعني هذا الذي جاء من ذكر الإبهام يعني في الرجال لا يؤثر لأنه جاء يعني بيانهم في أو بيان بعضهم في الروايات السابقة حيث ذكر ثلاثة منهم في أثناء الإسناد. إذ طلع خباب صاحب المقصورة، هذا خباب المدني، خباب المدني يقال صاحب المقصورة. قال حدثني محمد أبو صخر سيأتي الآن نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن يزيد المكي المقرئ عن حيوة بن شريح المصري عن أبي صخر. هنا حيوة بن شريح اثنان، واحد مصري في طبقة متقدمة والثاني حمصي في طبقة متأخرة، وكلهم يقال حيوة بن شريح، فإذا جاء في آخر الإسناد أو في أول الإسناد حيوة بن شريح فهو الحمصي، وإذا جاء في أثنائه في الطبقة السادسة فإنه حيوة بن شريح المصري. نعم. عن أبي صخر، أبو صخر هو الخراط وهو حميد بن زياد. نعم. عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن نعم. داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص نعم. عن أبيه نعم. عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة وعائشة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط فإن شهد دفنها فله قراطان القراط مثل أحد. وهذا مثل ما تقدم قال وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال مثل أحد. قال وحدثني ابن بشار محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن السوائي قال وحدثنا ابن المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن سعيد ابن أبي عروبة قال وحدثني زهير بن حرب عن عفان ابن مسلم الصفار عن أبان بن أبي يزيد العطار كلهم عن قتادة بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم 40؟ قال نعم. قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بكثرة المصلين على الميت وأنهم إذا كانوا 100 كما جاء في الحديث الأول أنهم يشفعهم الله عز وجل فيه وفي الثاني 40 يعني رجلا. ويمكن أن يكون أنه أطلع على 40 أولا ثم بعد ذلك يعني أطلع على أن أقل من ذلك يعني أول شيء على 100 ثم أطلع على 40 على الأول 100 ثم 40 يعني أخبر بالـ100 ثم أخبر بالـ40 يكون ذكر العدد الكبير ثم ذكر عدد أقل منه يعني يحصل به المقصود وأنهم يشفعون فيه. وكلها دالة على استحباب كثرة المصلين وأنه كلما كثر المصلون كل فإنهم يكون شفعاء وذلك بدعائهم له كل مصل يدعو له فيكون شفعاء له. فهما يدلان على يعني استحباب يعني كثرة المصلين على الميت. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. يشفعون يعني يدعون له معلوم الشفاعة الدعاء. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا يعني أنهم أهل توحيد. قال وفي حديث آخر 3 يعني صف ثلاث صفوف. قال القاضي قيل هذه الحديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به ثم بقبول شفاعة 40 ثم 3 وإن قل عددهم فأخبر به. ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك وكذا في 40 مع 3 وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من 43. انتهى؟ نعم نعم. سنيد. قال حدثنا حسن بن عيسى عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي عن سلام بن المطيع عن أيوب ابن أبي تميم السخياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة. نعم. قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك. هذا يعني يقول هذا سلام يشو سلام بن أبي المطيع. أيوة. قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فحدثني عن أنس يعني فصار الطريق الثاني أعلى. نعم. يعني الطريق الأول كم شخصي يروي فيه عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة هذه أربعة. نعم. أيوة. وهنا يعني اثنان. نعم. شعيب الحبحاب الطريق الثاني أعلى. قال حدثنا هارون معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني عن ابن وهب عن أبي صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. نعم. قال فيه وفي رواية ابن معروف يعني هارون بن معروف عن شريك بن أبي نمر. نعم. عن كريب عن ابن عباس. والأول وش عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس. يعني التعبير يعني بس باللفظ يعني قال مولى وعن ابن عباس وهذا قال عن عبد الله بن عباس. عن ابن عباس هناك عن مولى نعم هناك عن مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس. في الأولى ذكر مولى وذكر عبد الله ابن عباس. في الثاني. بحذف مولى وبحذف كلمة عبد الله. نعم. باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين آمين. يعني ما يمر معنا حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي. هذا يعني لا ذكر له عند مسلم إذا ما يمر معنا في مسلم. إيه ما يأتي لكنه يعني في الرواة يعني له ليس من رجال مسلم. رجال من هو؟ ها؟ هو رجال البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. أين أما المصري هو نعم ليس مسلم لكنه يعني طبقة متأخرة. طبقة متأخرة وذاك عند البخاري كل اثنين عند البخاري لأن هذا أخرجه أصحاب الكتب المصري فيأتي عند البخاري في أول الإسناد وفي أثناء الإسناد فإذا جاء في أول الإسناد الحمصي وإذا جاء في أثناء الإسناد هو المصري. يقول السائل ما حكم ذهاب المرأة لتصلي على الجنازة سواء في المسجد أو غير المسجد لكن لا تذهب إلى القبور؟ أقول ما في بس إذا يعني صار في جنازة يصلي عليها في المسجد وجاءت يصلي عليها ما في بس. يقول شخص غسل والدته لأنه لا يوجد في القرية من يحسن تغسيل الميت من النساء بل إنهم يخافون من تغسيل الأموات. عمل غلط هذا كان يكفي أن تيمم إذا ما وجد نساء يعني يغسلنها تيمم. هذا يقول هل يجوز للأب أن يغسل ابنته أو العكس؟ لا يجوز أبدا. كل أنا قلت الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء إلا ما يتعلق به بالزوجين الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته. وأما يعني رجل امرأة وامرأة تغسل هذا لا يجوز إلا في حق أحد الزوجين. يقول هل صحيح أن في اللهم إذا يكون طفل صغير أو طفل صغير هذا ما فيه إشكال ما فيه مشكلة. يقول بالنسبة لتغسيل الميت هل صحيح أن من صفة التغسيل أن يضع المغسل يده على بطن الميت لكي يخرج الفضلات ثم يصب الماء عليه؟ يعني هكذا ذكروا أن هذا منه يعني حتى لا يظهر شيء, يعني إذا عملوا هذا الشيء وظهر يعني نظفوه, لكن لو تركوه يمكن أن يحصل يعني بحركة وكذا أنه يطلع شيء فيصير يعني وسخ. يقول هل إذا وضع الميت في قبره تطلق وتفتح العقد؟ أي نعم. ويكشف عن وجهه؟ لا ما يكشف عن وجهه, لا يكشف عن وجهه لأنما تطلق العقد بس, يعني عقد مفروض لها حتى لا ينكشف, وإذا وصل للقبر ما في المحذور هذا زال. ما وجه استحسان بعض الناس بخلط ماء زمزم للماء الذي يغسل به الميت؟ والله ما أدري, يمكن عشان ماء مبارك أو عشان أنه ماء مبارك. يعني لو فعل لا حرج؟ والله ما أعلم, يعني أقول ما أعلم شيء.